جعل المؤمنين إخوة في الإيمان، فكانوا في شد بعضهم بعضا وتعاونهم على الخير كالبنيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم الرحمن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم أخوة في دين الله، وأن هذه الأخوة أقوى من كل رابطة وصلة. فيوم القيامة لا أنساب بينكم، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فنموا أيها المسلمون هذه الأخوة، وقووا تلك الرابطة بفعل الأسباب التي شرعها الله لكم ورسوله، واغرسوا في قلوبكم المودة والمحبة بعضكم لبعض، فأوفقوا الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله نال بذلك ولاية الله. أيها المسلمون، إن الأمة لا تكون أمة واحدة ولا يحصل لها قوة ولا عزة حتى ترتبط بالروابط الدينية، حتى تكون كما وصفها نبيها صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشدك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها المسلمون، لقد عرفت الشريعة الإسلامية أسس تلك الروابط والأواصر، فشرع الله ورسوله للأمة ما يؤلف بينها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها وعزتها ويجلب المودة والمحبة. شرع الله ورسوله للأمة أن يسلم بعضهم على بعض عند ملاقاته، فالسلام يغرس المحبة ويقوي الإيمان ويدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، وخير الناس من بدأهم بالسلام. فإذا لقي أحدكم أخاه المسلم فليقل السلام عليه، وليرد عليه أخوه بجواب يسمعه فيقول: وعليك السلام. يقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعلى هذا، فإذا قال السلام عليكم بالجمع فقل: وعليكم السلام. وإن قال السلام عليك فقل: وعليك السلام، مثلا بمثل. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقل: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، لا يجوز للمسلم إذا سلم عليه أخوه أن يقول له في رد السلام مقتصرا على ذلك يقول أهلا وسهلا ولا يزيد وعليكم السلام، لأن أهلا وسهلا أو مرحبا أو ما أشبهها من الكلمات لا تجزئ عن قول وعليكم السلام، لا بد أن يزيد بمثل ما حي به، لأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أيها المسلمون، لا تسلموا على غير المسلمين، لا تسلموا على اليهود والنصارى والوثنيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن إذا بدأوكم بالسلام فردوا عليهم بقولكم وعليكم. وأما قول مرحبا وأهلا لهم فإنه لا بأس به إذا كان في ذلك مصلحة، وإلا فلا ينبغي أيضا، لأن المسلم أعلى من غيره من سائر المتدينين بدين، فلا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم وهو أعلى من غيره أن يكون بادئا لغيره بالسلام. ولكن إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، إذا قالوا مرحبا أبا فلان فقولوا مرحبا كما يقولون. وأما السلام على العفاة والكفاف من المسلمين فإنه لا بأس به، ولا يجوز أن يهجروا إلا إذا كان في هجرهم مصلحة، بحيث يكون في ذلك موعظة لهم حتى يتركوا ما هم عليه من المعصية، لأن الهجر قد جرى إن أفاد وإلا فلا فائدة منه. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم أخاه، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. ولقد شرع الله للأمة من جملة ما يرجم بعضهم ببعض أن يعود بعضهم بعضا إذا مرض، وعيادة المرضى تجلب المودة وترصف القلب وتزيد في الإيمان والثواب، وتوقن المسلم الصحيح في حاله، فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا رأى المرضى. فمن عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وباد من شاء، ومن عاد أخاه المسلم لم يزل في جنى الجنة حتى يرجع. وينبغي لمن عاد المريض أن لا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان يرغب في ذلك، وينبغي لمن عاد المريض أن يذكره بما أعد الله للصابرين من الثواب وما في المصائب من تكفير السيئات، وأن لكل قربة فرجة. وينبغي له أيضا أن يفتح له باب التوبة والخروج من حقوق الناس واغتنام الوقت بالذكر والقراءة والاستغفار وغيرها مما يقرب إلى الله. وينبغي لمن عاد المريض أن يسأله كيف يصلي وكيف يتطهر، لأن كثيرا من المرضى يجهلون ذلك. وقد رأيت بعض المرضى يصلي جمعا ويقصر الصلاة ظنا منه أن من جاز له الجمع جاز له القصر، وهذا في الحقيقة خطر وخطر كبير، فإن قصر الصلاة الرباعية لا يجوز إلا في السفر خاصة، وأما الجمع فإنه يجوز كلما دعت الحاجة إليه سواء كان الإنسان في السفر أو في الحضر. بهذا ينبغي ولا سيما لطلاب العلم إذا عاشوا المرضى أن يسألوهم كيف يتطهرون وكيف يصلون، وأن يرشدوهم إلى ما يلزمهم من الوضوء إن قدروا عليه أو التيمم إن لم يقدروا عليه، وأن يبينوا لهم كيف يصلون، لأن كثيرا منهم كما ذكرنا يجهلون ذلك. ولا تحقروا أيها المسلمون، لا تحقروا شيئا من تذكير المريض وإرشاده، فإن المريض قد رقت نفسه وخشع قلبه فهو إلى قبول الحق والتوجيه قريب. وأمر الله تعالى ورسوله بالإصلاح بين الناس، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأخبر الله أن ذلك هو الخير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعدل بين اثنين صدقة، وإن الإصلاح بين الناس رعب للصدع ولم للشعب وإصلاح للمجتمع كله، وثواب عظيم لمن ابتغى به وجه الله. وإن الموفق من الناس إذا رأى بين اثنين عداوة وتباعدا سعى بينهما في إزالة تلك العداوة والتباعد حتى يكونا صديقين متقاربين. وأمر باجتماع المسلمين على كلمة الحق والتجاور بينهم في أمورهم حتى تتم الأمور وتنجح على الوجه الأكمل، فإن الآراء إذا اجتمعت مع الفهم والدراية وحسن النية تحقق الخير وزال الشر بإذن الله. أيها المسلمون، إن القاعدة الأصيلة بين المسلمين أن يسعوا في كل أمر يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويوحد رأيهم، وأن ينابذوا كل ما يضاد ذلك. ومن أجل هذا عزم على المسلمين أن يتهاجروا، وإنك لترى بعض المسلمين حريصا على الخير جادا في فعله، لكن غره الشيطان في هدي أخيه المسلم من أجل أغراض شخصية ومصلحة دنيوية، ولم يعلم أن الإسلام الذي من الله به عليه أثنى وأعلى من أن تؤثر الأغراض الشخصية أو المصالح الدنيوية في الصلة بين أفراده. ولقد قدم على المسلمين أن يوقعوا العداوة بينهم بالنميمة وأن يقعوا في الإفساد، فإن من الناس من كان مشغوفا بهذا الأمر، يحب أن يفسد الناس بعضهم مع بعض، يحب أن يتباعد المسلمون ويتباغضوا، يأتي إلى هذا فيقول له: قال فيك فلان كذا وكذا، فيلقي العداوة بينهما، ولم يعلم أنه بهذه النميمة أصبح من المفسدين في الأرض المتعرضين لعقوبة الله. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فاتقوا الله عباد الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله مع المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كبيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن في الزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافي المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه من نعمة الله عليكم أن شرع لكم هذه الصلاة صلاة الجمعة وأن جعل بين يديها هذه الخطبة التي يستمع الناس فيها إلى ما جاء عن الله ورسوله في التوجيه في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. ولهذا سماها الله تعالى ذكرا له فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإنما تسمعون في هذه الخطبة من كلام الله وكلام رسوله هو حجة تحملونها بين أيديكم إلا أن تكون حجة لكم إن عملتم بها وكنتم بها وقلتم سمعنا وأطعنا. وإنا حجة عليكم إن أعرضتم عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. أيها المسلمون إننا نسمع ونشاهد كثيرا من الناس يتأثرون في الخطب حين يسمعونها وفي المواعظ حين تقال لهم ولكنهم إذا خرجوا من المكان صار ذلك من قلوبهم. وهذا دليل على نقص في الوعي والإيمان. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وأسأل الله تعالى أن لا يجعلكم من هؤلاء. أسأل الله أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها المسلمون، إن المسلم إذا كان كلما سمع آية من كتاب الله أو حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به فإنه يستقيم بذلك أمره وتتعدل أحواله ويتغير ما في قلبه من الهم والحزن والغم إلى فرح وسرور ونعمة، لأنه كلما ازداد الإيمان ازداد القلب سرورا وازداد الوجه نورا، وصارت الأعمال الصالحة يسيرة على المؤمن. يقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاستقيموا رحمكم الله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وليس هذا خاصا بما تسمعونه من خطب الجمعة، ولكنه عام في كل ما تسمعونه مستندا إلى كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احصرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده الغر الميامين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، واجعلنا ممن تبعوهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أعز اللهم انصر المسلمين وأيدهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لهم ولاتهم، اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك، قائمين بطاعتك، مخلصين لك، متبعين لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح للمسلمين ولاتهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاتهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاتهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة امورنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وترقبهم فيه وتشجعهم عليه وتحذرهم من الشر وتزهدهم فيه يا رب العالمين. اللهم اكتب ذلك بمنك وكرمك. اللهم ابعد عن ولاة امورنا كل بطانة سوء لا يسعى الا لمصلحة نفسه، وربما يكون منحرفا في آرائه وافكاره واعماله. اللهم ابعد عن ولاة امورنا مثل هذه البطانة، وهيئ لهم البطانة الخيرة يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة امورنا